الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يصح ولا هم بعد. فإن من يعني المشاهد في هذه الأيام ما يلبسه بعض الشباب حدهم الله من لبس الأساور، ولبس الأساور لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يلبس السوارة من باب التشبه في النساء، وهذا محرم من كبائر الذنوب، وقد روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، فالأساور من لباس النساء وليس من لباس الرجال. الحالة الثانية أن يتشبه بالكفار، وهذا أيضا محرم، وهو يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هو أقل أحواله الحرمة، أقل أحواله الحرمة. وجاء في حديث اللي رواه أيضا أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن عمر رضي عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما الحالة الثالثة أن يلبس السوارة يعتقد فيها النفع والضر، وهذه من التمائم وهي شرك والعياذ بالله، كما روى أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمام والتيول شرك، والله أعلم.